أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد طاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. إذن ويقول: ورد في حديث رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما أقول تحدثا بنعمة الله. وهذا دليل أنه يجوز قول وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه سيد البشر. إذن هذا أخرجه الترمذي في سننه في باب فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وهذا يبين جواز قول اللهم صل على سيدنا محمد، وإن لم يرد في حديث الصلاة على النبي إلا قولوا اللهم صل على محمد. الرسول علم قول اللهم صل على محمد، زادوا المسلمين زادوا سيدنا. إذن هذا زيادة لفظ يناسب الأصل فهو جائز، فقد كان عبد الله بن عمر يزيد في التشهد وحده لا شريك له ويقول: أنا زدتها. ولد سيدنا عمر كان يزيد وحده لا شريك له، يعني أشهد أن لا إله إلا الله. الرسول علم هكذا، هو كان يزيد وحده لا شريك له يقول: أنا زدتها. رواه أبو داود، أي ما سمعها من الرسول ولا بلغته عنه، لكن غيره أثبتها عن رسول الله، ولكن أكثر الروايات خالية عن وحده لا شريك له، يعني هو زادها ولو ما سمعهاش من الرسول، يعني ما فيش إشكال زيادة شيء يوافق الأصل. نقول: مستجد الله صلى الله عليه وسلم الذي أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. C'est-à-dire je suis le maître des fils de Adam. Le jour dernier, je ne dis pas cela, c'est-à-dire c'est pas pour se vanter ou comme ça. C'est pour montrer le bienfait que Dieu lui a accordé. Donc on peut dire Sayyidina Muhammad, notre maître Muhammad, alayhi salatu wa salam. Idan, لأنه هذا الناس المتطرفين يعني يكرهون قول سيدنا محمد ويقولون حديث مكذوب، يقولون الرسول قال: لا تسيدوني. الرسول لم يقل ذلك، لم يثبت هذا حديث، وهذا في اللغة العربية غلط، لا يقال هكذا. والرسول ما يقولش أشياء غلط فيها غلط لغته. أفصح الناس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن كل الأنبياء يجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة، فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة والجبن. يعني جبان إنسان ما هو شجاع، هذا ما يستحيل في حق الأنبياء. وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Donc il est temps de voir de croire que chaque prophète il est obligatoirement caractérisé par la véracité, l'honnêteté, l'extrême intelligence. Il aurait un mensonge, la trahison, la vilenie, la stupidité. Le fait d'agir contrairement à la sagesse, la lâcheté et tout ce qui repousserait d'accepter leur appel. يعني كل ما ينفر هو كل شيء ينفر، روائح كريهة أو أمراض منفرة، هذا يعني الله حفظه من هذا. Donc il aurait sont préservés de tout ce qui repousse les gens d'accepter leur appel, donc mauvaise odeur ou aspect repoussant, tout ça, c'est pas digne des prophètes. إذا الأنبياء يجب لكل منهم أن يكون بهذه الأخلاق وهي الصدق. يستحيل عليهم كذب. ما فيش نبي كذب. لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة. أما ما ورد عن إبراهيم، أن يعني الرسول كان يعرف بالصادق الأمين، كل الأنبياء هكذا موصوفين بالصدق. يعني من الصغار لم يكذبوا منذ صغارهم. Donc les prophètes ils sont caractérisés par la véracité. Il leur est impossible le mensonge. Ils mentent jamais, même depuis qu'ils sont jeunes, ils n'ont jamais menti tous. Parce que c'est un manque. C'est contraire au statut de prophète, mentir. Donc c'est pour ça que le prophète il était connu par l'honnête, le véridique. إذن وأما قول إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارة إنها أختي وهي ليست أخته في النسب فكان لأنها أخته في الدين بغرض صيانتها من أذى الجبار فهو ليس كذبا من حيث الباطن والحقيقة إنما هو صدق. يعني سيدنا إبراهيم لم يكذب. ورد أنه عندما سألوه عن سارة قال أختي أختي في الدين، يعني هذا كلام يعني يحتمل أوجه، ما هوش كذب. إذا إنسان قال عن زوجته أختي سكت، ما قالش أختي في النسب، أختي معناها تحمل على أختي في الدين، لأنه هو يعني كان جبار، هذا ظالم كان يسمع وحدة تعب بأرضه تمر جميلة يأخذها غصبا. فكشفوا سارة أخبروه ولد الملك قالوا ما لم يرى أجمل من هذه فاستدعوه سألوا إبراهيم قالوا من؟ قال أختي. يعني ليس كذب. وفي القصة أنها توضأت وصلت ركعتين ودعت، معناها الصلاة والوضوء كان موجود، دعت الله أن يكفيها شر هذا الكافر. فكي شافها أراد أن يلمسها، يبست يده هذا الكافر، يبست يده قال ادعي لي ما نمسكش، دعت فعاود جاي يمس يبست يده قال ادعي ولا ألمسك. وبعد ذلك يعني زاد جرب فيبست يده، بعد دعت طلب منها تدعو فما عادش، ثم أعطاها هدايا ومنها أعطاها هاجر، قال سارة هاجر، هذا الكافر أعطاها هاجر يعني كأمة. إذن بالدعاء الله تعالى حماه يده. فقال قالوا له قال يا جماعه قال انتم جبتوا لي جنيه هذه، خاف جي مساتي بسيدو. اذا هذا ليس كذب، يعني هذا اذا ليس كذبا. دونك اوسي Sayyidina Ibrahim, quand il a dit sur sa épouse, il s'est passé quelque chose. Il y avait des mécréants qui voulaient toucher en fait, sa femme. Quand ils lui posaient la question, ils m'ont dit c'est qui ? Il a dit c'est ma sœur. C'est-à-dire ma sœur dans la religion. Et quand il voulait la toucher, il ne pouvait pas. La main de ce roi mécréant, elle était bloquée. Parce qu'elle a fait le wudu. Sarah, la femme d'Ibrahim, il a fait du'a. Et quand le roi En fait, le roi, il dit tout ce qui est une femme belle, ramenez-la. Et quand ils ont vu Sarah était belle, et là, ils l'ont ramenée, mais elle avait fait le doua. Et quand ils voulaient la toucher, sa main était bloquée. Et à chaque fois, sa main se bloquait, jusqu'à après, il a dit, mais ça, c'est pas une humaine, ça, c'est une djinn, ça. Et après, il l'a lâché, il a donné des cadeaux. Et il lui a offert, parmi ce qu'il a offert, c'était Hajar. Ou Hajar, il y a, بعد كان ام سيدنا اسماعيل عليه السلام اللي هو كان يعني يرجع اليه نسب العرب في مكه وتزوج عند العرب سيدنا اسماعيل مع انه يعني ابراهيم اصله مش عربي لانه اربع انبياء عرب من هم في الحديث هود صالح شعيب والنبي محمد هذو عرب لكن دينهم الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. Donc après Hajar c'était elle la mère de Ismaïl qui de qui descend le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام et les Arabes à la Mecque. Il s'est marié chez les Arabes mais à l'origine Sayyidina Ibrahim il n'est pas arabe parce que les prophètes arabes il y en a quatre Houd, Saleh, Shu'aib et le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Mais ils sont tous bien sûr musulmans. Et donc كذلك ورد قصة أخرى يعني عن سيدنا إبراهيم وهي في القرآن الكريم ذكر الله تعالى عن سيدنا إبراهيم أنه قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون هذا كذلك ليس كذب هذا مجاز يعني يسمونه معناها إذا قال بل فعله كبيرهم في تفسيرين علماء يفسروا القرآن يعني قواعد وأدلة يأخذ يعني الوقت يعني اللازم حتى يفهم يكون هو تعلم مش برأيه يتكلم قالوا في تفسير هذه الآية قالوا معناها يعني لأن كبير الأصنام هو الذي حمله على الفتك بهم أي الأصنام الأخرى من شدة اغتياظه منه لمبالغتهم في تعظيمهم بتجميل هيئته وصورته فحمله ذلك على أن يكسر الصغار ويهين الكبير فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسناد مجازي فلا كذب في ذلك يعني هذا من شدة أنكم تعظمون الكبير حملني أن أكسر هذا الصغار إن هما القوى الأصنام الصغيرة مكسرة والفأس في حتى على الكبير يسألوا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ليس كذب هذا إسناد مجازي بعضهم فسروا بطريقة أخرى لكن ليس فيها نسبة كذب إلى الأنبياء. Donc de même quand سيدنا إبراهيم il a cassé les statues que son peuple il adorait, il a laissé la plus grande. Il a cassé les petites, il a laissé la plus grande. Il a mis la hache sur la plus grande des statues. Quand ils sont revenus, ils étaient en colère. Ils ont dit qui a fait ça? Qui a cassé nos statues, les statues que eux ils adoraient? Donc il citait dans sourate l'Anbiya, سيدنا إبراهيم il dit Il leur répond, بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ كَانُوا يَنْتَقُونَ Ici, c'est une figure de style, comme on c'est-à-dire, c'est la plus grande statue qui m'a poussé à casser les plus petites. Comme vous glorifiez la petite, la grande, ça m'a amené à casser les petites statues. Et en même temps, pour leur montrer que cette grande statue, elle ne peut même pas se défendre. Vous adorez, elle défend personne. C'est stupide, vous l'adorez. Donc c'est ça que ça veut dire. Mais ce n'est pas un mensonge en fait. Ça veut dire que c'est la plus grande qui m'a amené à casser le petit. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Parce que les prophètes, ils montent pas. Mais pour leur montrer que c'est n'importe quoi, vous adorez les statues, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, votre glorification aux statues, ça m'a amené à casser les autres. وكذلك عندما استدعوه الى يعني قبل هذا هم استدعوه الى عيدهم الى عيدهم يعني عندهم عيد كالكفار فقال اني سقيم فالعلماء كذلك فسروه بالمجاز يعني وليس كذب لان الكذب مستحيل في عقل الانبياء فقال يعني هذا كفركم وشرككم هذا يجعلني مريض فهذا على هذا يعني أول بعض العلماء حديث بعض العلماء ردوا هذا الحديث وبعضهم أولوه وهو حديث كذب إبراهيم ثلاث كذبات اعترض عليه بعض العلماء وبعضهم أوله على التفصيل اللي ذكرناه أما الكذب الحقيقي هذا لا يستحي في حق الأنبياء لهم قدوة للناس والله تعالى حكيم حفظ الأنبياء من هذه الأشياء الكذب De même quand سيدنا إبراهيم ils l'ont invité auparavant à leur fête des mécréants qu'ils faisaient pour Et là, il a dit ce qui citait dans le Coran, Inni saqim. Ça veut dire, là aussi, ce n'est pas un mensonge, mais dans le sens que votre mécréance, votre association, ça me rend malade. Donc, alors, de cette manière qu'on a expliqué les trois situations, c'est de cette manière qu'ils ont expliqué le hadith, que certains y rapportent, et d'autres, ils l'ont, beaucoup de savants, ils l'ont renié, le hadith, ils l'ont. Mais certains ils l'ont interprété comme on l'a dit, le hadith où il parlait que le terme kadhaba, Ibrahim thalatha kadhabat ici ne veut pas dire qu'il a menti. Bon, certains ils l'ont renié, le hadith, mais d'autres ils l'ont interprété dans le sens que c'est des choses en réalité qui peuvent être interprétées de plusieurs manières. C'est ce qu'on appelle comme une tawriya. En arabe, on dit en fait, c'est dire une chose, et puis cette phrase peut être interprétée de plusieurs manières. Donc voilà donc l'explication. En tout cas, les prophètes sont préservés du mensonge. Ils mentent jamais parce que s'ils mentent, les gens ils vont les critiquer après. On dira, ah, mais avant toi, tu mens. Comment tu nous racontes ? فلهذا أنبياء معصومين من الكذب يعني ورد أنه حتى هرقل هذا ملك الروم يعني راح يسأل كفار قريش عن الرسول مش يعرف هذا صادق أم لا من السؤالات قال هل هذا على سيدنا محمد هرقل لأن الرسول بعث له رسالة وكسرى بعث لهم رسالة باش يدخل يدعم الإسلام أسلم تسلم فسأل قال يعني يحكي هذا يعني أبو سفيان أنه سألهم قال هل كذب هذا مرة في حياته قال هذا قال أبو سفيان ما قدرت نقول إلا الحق ما قدرش نكذب قدام الناس قال له لا هذا ما هذا محمد ما كذبش ابدا فقال هرقل اذا كان لا يكذب على الخلق فمستحيل يكذب على الخالق استدل وسال اسئله اخرى هو ولكن هو عرف هرقل عرف الرسول على حق لكن حب الكرسي بزاف حب يعني الرئاسة جمع الوزراء وكذا قال لهم ما رأيكم في هذا؟ يعني هاي يدعينا إلى كي شاف ما قابلينش، شافهم ما قابلينش، هذوما الناس ما قابلينش الكلام هذا، قال لهم حبيت جرب غيرتكم على دينك. يعني لقاه كما نقولوا زعما مخرج باش ما يخسرش الكرسي، يعني أحب الدنيا، ولكن هو عرف أن الرسول على حق. Donc par exemple, on a cité l'exemple de Héraclès ou Héraclius. En tout cas, c'était le roi des Romains à l'époque du prophète. C'est le roi des Romains. C'était un chrétien.